لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. لست أنساك بجنب العلقم، برج الدم غاب في ياقوتة وجه اللجان. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. لأبي أنت وأمي حق أن تبكيك حزنا كل عين. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. مذ رأيت السهم في عين الوفا، وعلى الأرض هوى ذاك اللواء، وأبى الفضل غريقا في الدماء. سال مخ الرأس فوق الكتفان. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. من على السرج إلى الأرض هواي، وعلى جسمي أبي الفضل حناي، صحت شجوا واكتئابا وبكيت. تصدق الراحة على تلك اليدين. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. لست أنساك جليسا في عويل، وإلى القاسم ترنو والذليل، في وداع مشبها شمس الأصيل، حين تبكي لي فراق الفرقدان. لأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين.